كل سنين يا واه لسقت في يومان كنت مريح انا يا هانيه ربح صحتي لاباس عليا جات هادي وغبنت سنيه يا واه لسقت في يومان راني من هالسير راني نحشق وراح قلبي راح وراح قلبي راح راني من هالسير صباح يطلع لي انا بين وبين روحي تمتم سكنتني دلجني انا الليل البات مخمم تصبح يطلع لي انا بين وبين روحي تمتم سكنتني دلجني ويا الجنية غاليه